وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه بها سيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحو الله عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر الله لك ما مضى. أجور عظيمة وتكفير للذنوب كثيرة من خلال هذه العبادة العظيمة. فالحج يا عباد الله يزكي النفس، وفيه من الأعمال الكثيرة التي تزكي النفس، فتجتمع أو يجتمع في الحج عبادات كثيرة من ذكر وصلاة ودعاء وتوكل القلب والتقوى والتلبية، كل واحدة من هذه العبادات تزكي النفس.